قليل. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله يفتح عليك يا الله. سبحان من وهبك هذه النعمة. الله أكبر. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس الحاكم العالم. فتح الله عليك. الله الله الله. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها يا الله. قال ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. الله أكبر. الله القوي المتين. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى.

الله أكبر. ذلك أم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى. الله أكبر. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إِنَّ

فطرنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والله خير